وإذا نزل هذا الماء سالت الأودية التي في الأرض بقدرها، يعني بحسب أحجامها. هناك أودية كبيرة واسعة فتحتمل الماء الكثير، وهناك أودية صغيرة فلا تحتمل إلا الماء القليل. وهكذا القلوب أوعية، وهكذا القلوب أوعية كالأودية. فمن القلوب قلوب تحتمل علما كثيرا وخيرا عميما، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على من يشاء. وهناك قلوب لا تحتمل إلا القليل، ولا تستوعب إلا القليل، ولا تحصل إلا القليل. فليست القلوب واحدة في استيعابها، كما أن الأودية ليست واحدة في سعتها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فسالت أودية بقدرها. وهكذا الوحي عندما يبلغ العباد ويصل إلى قلوبهم، فإن احتمال القلوب لهذا الوحي بقدرها، بقدر القلوب، أي قدر احتمالها واستيعابها لهذا الوحي. وإذا كانت الأودية منها أودية كبار فالقلوب منها قلوب كبار، وإذا كانت الأودية منها أودية صغار فالقلوب أيضا منها قلوب صغار. فهذا مثل عظيم جدا يوضح لنا حال القلوب مع الوحي، حال القلوب مع الوحي. في شيء نراه أمامنا عندما يسيل السيل، نجد سبحان الله أودية كبار تحتمل الماء وتستوعب الماء الكثير، ويصفها الناس بالكبر وكثرة الماء الذي فيها، وهناك أودية صغيرة جدا. فهذا الذي تراه بعينك أمامك هو يصور لك حال القلوب مع الوحي، هو يصور لك حال القلوب مع وحي الله سبحانه وتعالى. فإن القلوب في احتمالها للعلم والوحي كالأودية تماما. فالقلوب هناك منها قلوب كبيرة ومنها قلوب صغيرة، وكل منها يحتمل من العلم بقدره. أمر آخر أيضا عظيم الشأن، عندما ينزل الغيث ويمشي في الوادي، وجوده في الوادي هو الأصل، أصبح نزل في أصل الوادي وسال الوادي. يكون في أرضه غثاء من أخشاب وأوساخ وأشياء كثيرة تكون في الوادي، فإذا سال الوادي بقوته احتمل هذه الأشياء ورفعها عن الأرض وأصبحت تطفو على سطح الماء، بقي هو في الأصل، بقي هو في الأصل. وهذا الذي حمله أصبح يطفو يذهب يجفوه السيل فيرميه على جنبتي الوادي، يرميه على جنبتي الوادي، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث، الذي هو السيل يمكث في الأرض. أيضا هذا المعنى موجود في القلوب. سبحان الله، إذا دخل الوحي إلى القلب، إذا دخل الوحي إلى قلب المسلم، القلب فيه شبهات وفيه شهوات وفيه أمور، فإذا دخل الوحي فعلا إلى القلب وبدأ يؤثر يذهب هذه الشهوات والشبهات شيئا فشيئا، مثل ما يصنع السيل في الوادي، مثل ما يصنع السيل في الوادي. السيل إذا جاء في الوادي قشع ما فيه من أوساخ وأخشاب وأقدار وغير ذلك، كلها يقشعها ويحملها على متنه ثم يقذف بها على جنبتي الوادي. مثله تماما إذا دخل الوحي إلى القلب أصبح شيئا فشيئا يجلو هذه الشبهات. ألست ترى

أهل رواية ورعاية ولهم نصيب من الدراية، بل حظهم من الرواية أوفر. نعم، هذه توضح لنا كل ما سبق. قال ولهم نصيب من الدراية، ولهذا لا يفهم كلامه أنهم يعني ليس من ذكرهم من الأئمة أنهم لا حظ لهم من الدراية أو لا عناية لهم بها، فهذه الكلمة توضح ما سبق، ولهم نصيب من الدراية بل حظهم من الرواية أوفر. نعم. والطبقة الثالثة الأشقياء، لا رواية ولا دراية ولا رعاية، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهم الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار، إن هم أحدهم إلا بطنه وفرجه، فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه مع ذلك في لباسه وزينته، فإن ترقت همته فوق ذلك كان في داره وبستانه ومركوبه، فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه في الرياسة والانتصار للنفس الكلبية، فإن ارتفعت همته عن نصرة النفس الكلبية كان همه في نصرة النفس السبعية. وأما النفس الملكية فلم يعطها أحد من هؤلاء، فإن النفوس ثلاثة: كلبية وسبعية وملكية. فالكلبية تقنع بالعظم والكسرة والجيفة والعذرة، والسبعية لا تقنع بذلك بل بقهر النفوس والاستعلاء عليها بالحق والباطل. وأما الملكية فقد ارتفعت عن ذلك وشمرت إلى الرفيق الأعلى، فهمتها العلم والإيمان ومحبة الله تعالى والإنابة إليه والطمأنينة به والسكون إليه وإيثار محبته ومرضاته، وإنما تأخذ من الدنيا ما تأخذه لتستعين به على الوصول إلى فاطرها وربها ووليها لا لتنقطع به عنه. هذا مثل عظيم ثابت عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في بيان حال الناس مع ما بعثه الله سبحانه وتعالى به من الهدى والعلم، وهو يصور تصويرا دقيقا حال الناس مع الهدى بأمثلة عظيمة ضربها النبي عليه الصلاة والسلام في شيء يرونه، ألا وهي الأراضي عندما ينزل عليها الماء. وأنت ترى إذا نزل الماء على الأرض تجد أن الأراضي تتفاوت في انتفاعها به، وهي في الجملة على ثلاثة أقسام: قسم وهو أطيب الأراضي قابل للماء وأرضه خصبة طيبة، فإذا نزل الغيث وجئت إلى أرضه تجد أنها أنبتت من كل زوج بهيج لأن أرض طيبة خصبة، فنزل عليها الماء فتنبت من كل زوج بهيج. نوع من الأراضي آخر يمسك الماء لكنه لا ينبت، وهذا فيه خير عظيم جدا، يحفظ الماء للناس فيأتون ويردون عليه ويأخذون منه ويرتوون، فهذا على خير. هذا النوع من الأراضي أيضا على خير عظيم وفيه نفع وفائدة. وقسم ثالث من الأراضي لا يمسك ماء ولا ينبت كلاء، لا يمسك ماء ولا ينبت كلاء، لا فيه نفع لا من هذه الجهة ولا من هذه الجهة. فهذا الذي تراه في الأراضي بأقسامها الثلاثة هو يوضح لك حال قلوب الناس مع العلم والهدى تماما، وأن حالهم مثل الأراضي التي يرونها إذا نزل الماء. فهناك قلوب تحفظ الوحي وتعتني به وبفهمه والاستنباط منه واستخراج ما في كنوزه والانتفاع به ونفع الناس تفقها وتعليما، وقسم آخر له عناية قوية بالحفظ وعنده حافظة قوية جدا، لكن لا يهمل الدراية ولا يهمل الفهم، لكن لا يتعمق فيها كالأول، ويكون الغالب عليه الحفظ، فيكون مرجع عظيم للأمة في الأحاديث، فيردون عليه مثل ما يرد الناس على الماء، على الأرض التي تمسك الماء. فهذان القسمان هم أسعد الناس، أسعد الناس، وأشقى الناس الذي كالأرض التي لم تمسك الماء ولم تنبت الكلام، فلا رواية ولا دراية، لا فهم ولا عمل، هؤلاء أشقى الناس. فهذا الحديث حديث عظيم جدا، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس. وما يتعلق بالقسم الأخير الذي هو أشقى الناس، الطبقة الثالثة، الأشقياء الذين هم لا رواية ولا دراية ولا رعاية، يعني ليس هناك عناية بالعمل، فهؤلاء حالهم حال بئيسة جدا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. إذا كانوا كالأنعام كالبهيم، فسبحان الله تكون طباعهم شبيهة بطباع البهائم الحيوانات. وفي الغالب ينقسمون إلى ثلاث أقسام من حيث شبههم بالحيوانات، فبعضهم تكون حاله في شبه الحيوانات حال بهيمية، لا هم له إلا أن يأكل ويشرب ويقضي شهوته، أكل وشرب ولعب وقضاء الشهوة، هذه همته. وآخر طباعه كلبية، الكلب فيها طباع رديئة ودنيئة، فبعض الناس يكون فيه شبه منه، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تقنع بالعظم والكسرة والجيفة والعذرة، هذه نفس كلبية. وقسم آخر نفوسهم فيها شبه من السباع الضارية، اعتداء وظلم وتكبر، فهذا في شبه حاله فيها شبه من السباع في توحشها وظلمها واعتدائها وبطشها، ولا يخرج من هذه الأحوال والطباع إلا بنور الوحي وغياث القلوب، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يصفي القلب وينقيه من هذه الصفات الرديئة، وتكون نفسه كما قال ابن القيم رحمه الله نفسا ملكية، يعني يتشبه بالملائكة في العلو والرفعة والطاعة والعبادة والارتفاع عن سفساف الأمور ورديئها، نفسه ملكية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا ثانيا، وهو المثل الناري، فقال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. نعم، يعني هذا في الآية التي في الرعد، أولها مثل مائي، ثم ذكر فيها المثل الناري. نعم. وهذا كالحديد والنحاس والفضة والذهب وغيرها، فإنها تدخل الكير لتمحص وتخلص من الخبث، فيخرج خبثها فيرمى به ويطرح ويبقى خالصها، فهو الذي ينفع الناس. ولما ضرب الله سبحانه هذين المثلين

يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره وألقى عليهم من نوره، فالخلق في ظلمة لا يدرون ما لا يدرون ما الكتاب ولا الإيمان، لأن هذا لا يعرف إلا بالوحي، لا يعرف إلا بالوحي، فألقى عليهم من نوره أي وحيه وتنزيله سبحانه وتعالى ما تنجلي به هذه الظلمة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فخلقهم في ظلمة، ولا تنجلي هذه الظلمة عن أي إنسان إلا بالوحي، فالناس كلهم باقون في هذه الظلمة إلا من أنار الله سبحانه وتعالى قلوبهم وبصائرهم بالوحي المبين. إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، المراد بنوره أي الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال: فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، ومن أخطأه ضل، فأصبح التوفيق مرده إلى نعمة الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده بوصول هذا النور إليه وقبوله له. ولهذا قال عبد الله بن عمر: ولذا أقول جف القلم على علم الله، جف القلم على علم الله، لأن الهداية والضلال بيده عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومن أراد الله سبحانه وتعالى هدايته ألقى عليه من نوره، ألقى عليه من نوره. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن ينير قلوبنا وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. نعم. وهذا النور الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالى هو الذي أحياهم وهداهم، فأصابت الفطرة منه حظها، ولكن لما لم يستقل بتمامه وكماله أكمله لهم وأتمه بالوحي الذي ألقاه على رسله عليهم الصلاة والسلام. والنور الذي أوحاه إليهم فأدركته الفطرة بذلك النور السابق الذي حصل لها يوم إلقاء النور، فانضاف نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة نور على نور، فأشرقت منه القلوب واستنارت به الوجوه وحيت به الأرواح وأذعنت به الجوارح للطاعات طوعا واختيارا، فازدادت به القلوب حياة إلى حياتها. ثم دلها ذلك النور على نور آخر هو أعظم منه وأجل، وهو نور الصفات العليا الذي يضمحل فيه كل نور سواه، فشاهدته ببصائر الإيمان مشاهدة نسبتها إلى القلب نسبة المرئيات إلى العين، وذلك لاستيلاء اليقين عليها وانكشاف حقائق الإيمان لها، حتى كأنها تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزا وإلى استوائه عليه كما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه، وكما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يدبر أمر المماليك ويأمر وينهى ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقضي وينفذ ويعز ويذل، ويقلب الليل والنهار ويداول الأيام بين الناس، ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى. والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به، وأوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الأوقات نافذة بحسب إرادته ومشيئته، فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاءه على الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر، وأمره وسلطانه نافذ في السماوات والأرض وأقطارها،

ألا وهو الفقه في أسماء الله والفقه في صفاته، وأن يزداد معرفة بربه العظيم، لأن هذا نور تحتاج إليها القلوب حاجة عظيمة جدا. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الكلام العظيم قال في تمامه: فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات اضمحل عندها كل نور. ووراء هذا ما لا يخطر بالبال ولا تناله عبارة. ولهذا ينبغي أن نستفيد من هذا الكلام العظيم المؤثر النافع ما يكون يقظة لقلوبنا في هذا الباب، المعرفة بالله، المعرفة بالله سبحانه وتعالى. عرفنا في هذه الدنيا أشياء كثيرة، وتوسعنا في علوم الدنيا في مجالات عديدة، وكثير منا تخصص في أمور متنوعة، لكن المعرفة بالله ضعيفة عند كثير من الناس. والمعرفة بأسماءه وصفاته وعظمته وجلاله. ولهذا أنصح أن يقرأ المسلم هذه الجملة التي مرت معنا مرات عديدة، لأن فيها حقيقة خلاصات وزبد عظيمة في التعريف بالله سبحانه وتعالى، وهي مادة عظيمة نافعة لخطب الجمعة والتعريف بالناس بالله سبحانه وتعالى بعظمته بجلاله. فهذا كلام عظيم وخلاصة عظيمة ذكرها هذا الإمام رحمه الله تعالى في باب النور وحظ الناس منه، وأن هذا النور الذي هو نور الأسماء والصفات هو أشرف الأنوار وأعظمها، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، وليس هناك أعظم من المعرفة بالرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وعلى حسب نور الإيمان في قلب العبد تخرج أعماله وأقواله ولها نور وبرهان، حتى إن من المؤمنين من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس، وهكذا نور روحه إذا قدم بها على الله عز وجل، وهكذا لعلها إذا قدم، وهكذا نور روحه إذا قدم بها على الله عز وجل، وهكذا يكون نوره الساعي بين يديه على الصراط، وهكذا يكون نور وجهه في يوم القيامة، والله تعالى المستعان وعليه التكلان. نعم. بهذا أنهى رحمه الله تعالى هذه الفائدة 36 المتعلقة بأثر الذكر على الذاكر، وأنه يكسو نورا في قلبه وفي بدنه وفي قبره ويوم لقاء ربه سبحانه وتعالى يوم قسم الأنوار. نسأل الله عز وجل أن يعظم لنا النصيب من هذا النور. اللهم اجعل في أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي بشرنا نورا، وفي شعرنا نورا، وفي عصبنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم وعظم لنا نورا، وزدنا نورا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله.